يعني ما في شيء من هذا الخبر؟ لا. وتدرى يعني إذا كان فيه حتى نأخذ رقم تلفونك أو نعرف وين مقرك. رقم تلفوني عندك ولذلك أمكنك أن تتصل. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك. في مصر وحلق الشعر مطلقا أو هو خاص بالحج والعمرة؟ كيف؟ يشرع حلق الشعر مطلقا أو هو خاص بالحج والعمرة فقط؟ يشرع قال عليه السلام احلقوا كله أو دعوه كله. نعم. من وفق فيما قيل في الخوارج أن من سماهم التحليق. ايش سؤالك دون الخوارج؟ سماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني انه لا يجوز حلق الراس. هذا ليس دليلا على انه لا يجوز حلق الشعر يعني؟ اي نعم ليس دليلا، لان الدليل صريح حينما قال احلقوا كله او ضعوه كله. كان يا شيخ. نعم. خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقاب كانت له دهرة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث؟ وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر بس. الأخير إذا كان ممكن يعني. تفضل. أبيت لمتواتر لا تجتمع هذه اللغمة على ضلال. آه. ومن قبيل. هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟ لا هو مرفوع. من المتواتر. إيه نعم. أخير. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. الحمد لله. تفضل. يا سيدي في نزل ولا تنزل يملك نزل من المال، قال المال بالدمان في دفع فوارة لوفته، فأيهما أولى أن يبني البيت أم يذهب إلى الحج؟ يذهب إلى الحج ثم يبني البيت. أبدا. شلون أبدا؟ قطعا. قطعا. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. في فضيلة الشيخ موجود الشيخ ناظر؟ موجود الشيخ المسن العجوز. موجود. وإياك. ممكن نسأل بعض الأسئلة يا شيخ؟ ممكن. ماشي. كيف نحن يا شيخ نتصلنا معك أمس؟ يعني وما لقيناك، فأعطينا للأخ الخطيب بعض الفكرة عن الموضوع. أيوة. وطلبنا نتصل معك اليوم. إحنا هنا في مدينة أرلينغتون تكساس في ولاية أمريكا، وفي عندنا مسجد، وفي المسجد فيه إمام. أنا أفهمني هذه المسألة فاسمع الجواب. نعم. أي إمام يا أم المسلمين في أي مكان كان، مسجدا أو مصلا أو دارا أو أي مكان آخر، هذا الإمام ما دام أن المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلما فصلاتهم خلفه صحيحة مهما كان رأيهم فيه، سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل. فما دام أن مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك لا يحملهم على أن يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام فصلاتهم خلفه صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة

فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا. والعقد هذا المصلين لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الإخوان جاروا أو هم اتخدعوا معه لا أدري توقعوا له على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري. أنا أقول إذا كانت القضية تحتاج إلى مراصعات ومداولات كما هو يريد أن يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن إذا كان الأمر ما يحتاج كبير شيء فأسألوا أحد المحامين هناك الذين تثقون بهم، إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغيير بمن هو أولى بالإمامة بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاج وإلا فلا أكثر من ذلك. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله في عمرك. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هذا أحمد رفع إيده من هناك. يلا على السريع. آه حمد شو عندك؟ أرفع صوت. سؤال واحد بس. ما شاء الله. إيه. هات نشوف. حطينا الشيخ ما هو حطته. هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من باب العمل للغير؟ لا ما يجوز. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا عمك ما استأذنكم سافر وراح. هل استأذن من والدته؟ ها؟ هو استأذن له لكنه يدري نفسه يعني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.